القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الحياة بما فيها ومن فيها مدرسة للإنسان، وكل من في الطبيعة من طير أو حيوان أو إنسان يعد معلما للإنسان. وها هو أحد الحكماء يجيب على من سأله ممن وماذا تعلمت، فيقول: تعلمت من النمل أصول المثابرة والكسب، ومن الحمام الوداعة، ومن الثعلب الحيلة والقناعة، ومن الديك البكور، ومن الأسد الشجاع، ومن المرأة الشفقة، ومن الأم العطف والحنان، ومن الزهر البشاشة، ومن الكلب الوفاء، ومن الجمل الصبر، ومن الدجاجة الشكر، ومن الجبل الشموخ والإباء، ومن الينبوع البذل والسخاء، ومن الشمس السلام والابتسام، ومن الصخور الصلابة، ومن النسر الطموح، ومن سنبلة القمح التواضع، ومن النحلة العمل المتواصل. تحت عنوان فيض يقول الدكتور طه حسين في كتابه الممتع جنة الشوك، قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: فسر لي قول القائل فاض الإناء. أجاب الأستاذ: هذا مجاز في كل أمر تجاوز حده. ألم تسمع قول الشاعر: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض النفس عند امتلائها. قال الطالب: ولكني أعرف أوعية لا تمتلئ وآنية لا تفيض. قال الأستاذ مبتسما: وما ذاك؟ قال الطالب: خزائن الأغنياء التي مهما يصب فيها من المال فهي ناقصة، وجهنم التي يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وعقول العلماء التي لا تبلغ حظا من المعرفة إلا طمعت في أكثر منهم. من نصائح ابن المقفع: اعلم أن بعض العطية لؤم، وبعض العطف أذى، وبعض السلامة غم، وبعض البيان عي، وبعض الحلم جهل. فإن استطعت ألا يكون عطاؤك جورا، ولا عطفك أذى، ولا بيانك هذرا، ولا علمك وبالا، فافعل. في فضل المعلم يقول الشاعر اللبناني صلاح لبكي: إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم، هو للشعوب يمينها وسلاحها، وسبيل أنعمها وإن لم ينعم. ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.